العالمين. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا، هذا أول مورد خطب فيها المسلمون وأتباع النبي صلى الله عليه وآله بيا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب هو مما اختصت به هذه الأمة، فإن الأمم السابقة ما كانوا يخاطبون بهذا الخطاب، وإنما كانوا يخاطبون بالقوم. قال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة؟ فلم يقل يخاطبهم، جميع الأنبياء كانوا يخاطبون قومهم، قال: يا قومي. أما الذين آمنوا أتباع الرسول صلى الله عليه وآله فكان يخاطبهم بالذين آمنوا، وكان يخاطب الأمم السابقة بالقوم وبأصحاب، يقول: أصحاب مدين وأصحاب الرس ويا بني إسرائيل، كان يخاطبهم بهذه الألفاظ. الغاية من خطاب الذين آمنوا بهذا اللفظ، يقول العلماء، هي تشريف لهذه الأمة، كما أن ذكر الوصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وعدم خطابه باسمه كما خاطب الأنبياء السابقين هو يدل على التشريف وعلى التكريم وعلى تعظيم أمره. فإنه خاطب الأنبياء، قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال: يا زكريا، وقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فخاطب الأنبياء بأسمائهم، إلا أنك لا تجد في القرآن الكريم خطابا للنبي صلى الله عليه وآله باسمه، وإنما قال: يا أيها الرسول ويا أيها النبي. قالوا: ذلك تشريفا وتعظيما وتكريما لمقامه صلى الله عليه وآله. وأيضا كذلك بالنسبة إلى أمته وإلى الذين اتبعوه، خاطبهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، خلافا للأمم السابقة كان يقول: يا بني إسرائيل. قال: يا قومي، أرأيتم، يخاطبهم بالقوم، يخاطبهم بأصحاب الرس، ولكن هذه الأمة خاطبها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يقول العلماء، تشريفا وتكريما وتعظيما لهذه الأمة ببركة النبي محمد. اللهم صل على محمد. وهذا المعنى يستدل عليه في القرآن الكريم، فإنه قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. لاحظوا، يقول: وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فجعل استغفار الملائكة وحملة العرش أولاً للذين آمنوا، ثم بدله بقوله للذين تابوا. هؤلاء الذين تابوا ليس هم الذين آمنوا، الذين آمنوا هم مجموعة اختصهم الله بدعاء الملائكة وبحملة العرش أن وصفهم بالذين آمنوا. فكلمة الذين آمنوا إذن كلمة تشريف يراد بها مجموعة خاصة من الخطاب، وهم من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أحبائي، فقوله عز وجل للفقراء المهاجرين إلى أن قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، حتى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول: فلو كان الذين آمنوا هم الذين سبقون بالإيمان لكان فيه وضع الظاهر موضع المضمر ولا وجه له. فتحصل إذن أن كلمة الذين آمنوا هي كلمة تشريف للسابقين الأولين من المؤمنين من المهاجرين والأنصار، ونظيره أيضاً الذين كفروا. فإذا شاهدت في القرآن الكريم هاتين العبارتين: الذين آمنوا، وفي قبالها الذين كفروا. الذين آمنوا تختص بمن كان حاضراً مع النبي، والذين كفروا أيضاً تختص بمن كفروا برسول الله وكانوا معاصرين له. وهنا يوجد إشكال، أن الخطاب إذا كان مختصاً بمجموعة ممن كانوا حاضرين على عهد رسول الله، سواء كان من المؤمنين أم كانوا من الكافرين، على هذا يعني أن الخطابات الإلهية من قبيل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة تكون مختصة بالمهاجرين والأنصار ممن حضر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الإشكال أجاب عليه العلماء بأن خطاب يا أيها الذين آمنوا هو خطاب تشريف لأولئك الذين عاصروا رسول الله، كما خطاب الذين كفروا هو توبيخ لأولئك الذين لم يؤمنوا برسول الله، ولكن توجيه الخطاب تشريفاً لا يعني عموم التكليف للآخرين، فإن للتكاليف مناسبات تعرف عندهم بمناسبات الحكم والموضوع، بمناسبات الحكم والموضوع. هذه قاعدة لطيفة يجدر بالمؤمنين أن يستوعبوها. أحياناً يأتي أحد ويسأل كما موجود في الروايات، يقول له: إذا وقعت نجاسة في القربة فلا تشرب منها ولا تتوضأ. يقولون مناسبات الحكم والموضوع هو السؤال عن القربة. هالأيام مو موجود عندنا قرب، موجود عندنا شنو مولانا، شو يسمونها، خزانات مثلا، هسا كبير الخزان. على العموم هذه القناني، قنينة يسمونها بالعربية، ويسمونها بالعامية غرشة أو بطل. لو وقعت نجاسة في هذه، هل يجوز الوضوء منها وهل يجوز الشرب منها؟ لا. قد يقال بأن الأئمة والرسول قالوا إذا وقعت نجاسة في القربة، الآن وقعت نجاسة في القنينة، يقولون هنا العرف قد يكون السؤال خاص فيعممه، وقد يكون عاما فيخصصه. تسمى هذه بقاعدة مناسبات الحكم والموضوع. ولذلك الآن نجد بعض الأحكام خاصة من قبيل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب موجه لمن؟ للنبي. ولكن هل هذا مما يختص به النبي؟ كلا، إنه عام، هذا ما يعرف بمناسبات الحكم والموضوع. فالخطاب عندما كان خاصا بالذين آمنوا في القرآن الكريم بشكل عام وبمجموعة خاصة، هذا الخطاب خطاب تشريفي، ولكن هذا لا يعني أن التكليف خاص بهم، بل يشملهم ويشمل غيرهم. ولكن يبقى الخطاب خطابا تشريفيا لهم. ويقول بعد ذلك عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سبب النزول لقوله عز وجل لا تقولوا راعنا أن كلمة راعنا عند اليهود تعني اسمع غير مسمع. قال عز وجل في هذا الشأن واسمع غير مسمع، وبمعناها عندنا اسمع جعلك ما تسمع، هي الدعوة هالشكل، واسمع غير مسمع، يعني مثل ما نقول في العامية هكذا. فهذا معنى راعنا. وكان المسلمون والصحابة يقولون لرسول الله راعنا، يعني أمهلنا حتى نفهم ونستوعب ما تقول ثم نناقشك فيه أو نسأل حوله أو نكتبه. اليهود عندما سمعوا أن المسلمين يقولوا راعنا، هذه الكلمة كلمة يهودية وعندهم تعني اسمع غير مسمع، فاستغلوا هذه الكلمة وأخذوا يقولون لرسول الله استهزاء به راعنا، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني لا يقصدون به أمهلنا بل يقصدون به أسمع غير مسمع. فالله عز وجل عندما أخذ هؤلاء اليهود يستغلون هذه الكلمة استغلالا سيئا، نهى المسلمين، نهى الصحابة أن يقولوا كلمة راعنا، وبدلها بقوله قولوا انظرنا. انتظر، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ثم شدد على هذا النهي وعلى هذا الأمر. النهي وين؟ في قوله لا تقولوا، نهي. والأمر وين؟ في قوله وقولوا انظرنا. شدد على ذلك واعتبر مخالفة هذا النهي وهذا الأمر كفرا، إذ قال عز وجل وللكافرين عذاب أليم. الكافرون من هم هنا؟ لأن الكلام يا أيها الأحبة خاصة في القرآن الكريم إذا جئتم إلى ذيل الآية لابد أن يكون متناسبا مع صدر الآية، ما يصير صدر الآية يتكلم في جهة وذيلها يتكلم في جهة أخرى، لابد يكون ربط بين الصدر وبين الذيل. فالكافرون ما المقصود بها، ما المقصود بهم هنا؟ يقولون هم المتمردون والعصاة الذين يخالفون هذا النهي ويخالفون هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى سمى ذلك كفرا. وفي القرآن الكريم استعمال الكفر بمعاني متعددة، وهذا هو أحد الموارد الذي استعمل فيه الكفر ويريد فيه مخالفة التكليف. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. صل على حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اليهود والمشركون يظنون بما لا يملكون، هم لا يودون ولا يحبون أن ينزل الله من خير على الذين آمنوا. حسد، الحسد يتمنى ويحب ويود الحسود أن لا يؤتى المحسود خيرا. ولو تأملنا وقلنا لماذا أهل الكتاب لا يود أن ينزل خير على الذين آمنوا من الله، الجواب لأن أهل الكتاب هم أهل كتاب، فلو نزل على غيرهم كتاب زال هذا الاختصاص، وزوال الاختصاص عند الذين لم يربوا أنفسهم يشكل مرضاً خطيراً في النفوس يا أيها الأحباب. وهذا بشكل قاعدة عامة، يعني المرأة أحياناً ليش ما تريد زوجها يتزوج عليها؟ تخاف من زوال الاختصاص. أنا زوجة فلان، إذا جات واحدة زال مني هالاختصاص، صرت مو بس أنا زوجة فلان. بعض الناس خطيب، احيانا الخطيب يصير بيناتهم يقول ما اريد خطيب يصير غيري، شيخ او امام جماعه امام مسجد، يقول لك ما اريد يصير بعد غيري امام جماعه، ما اريد غيري يروح في المسجد الثاني. يظن بما لا يملك زوال الاختصاص. زوال الاختصاص خطير جدا. كان اول لعلكم حضرتم ام كذا في الدكاكين، دكان صاحب دكان، تحصل شنو يصير بيناتهم؟ مناوشات وكذا، كل واحد يريد يصير هو. اهل الكتاب عندهم هذا الامر، يقول لك احنا اليهود احنا اهل الكتاب اللي الله اختصنا ونزل علينا كتاب، فاذا ينزل على المؤمنين بعد يزول هذا الاختصاص. واحيانا الامر يكون مثل ما عند المشركين، وهو زوال، مو زوال الاختصاص وإنما زوال المكانة بالمرة. يقول عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب يخافون يزيل عنهم اختصاص كونهم أهل كتاب ويشارككم غيرهم، أما المشركون ما عندهم كتاب، لماذا لا يحبون أن ينزل خير من ربكم عليكم؟ يقول لك اليهود المشركون كان العرب يحجون ليطوفوا بالكعبة التي عليها أصنامهم ويتقربون وينذرون إلى هذه الأصنام، وكان المشركون لهم مكانة بشركهم. أما وقد جاء النبي فإنه زالت منهم هذه المكانة. طبعا أحبائي، ترى إحنا أحيانا أنا وإنت وكذا تأتي لنا بعض الأمراض القلبية من جراء هذين الأمرين، إما نخاف يزول اختصاصنا، أنا الشيخ، أنا الخطيب، أنا شقول، أنا زوجة فلان، يزيل الاختصاص إذا جاء واحد ثاني غيري، أو أنه أخشى أن تزول مكانتي مثل ما كان عند المشركين. فلذلك من الذي يسلم من مثل هذه التعقدات والأمراض النفسية؟ منه الإنسان الذي يعلم بأن هذه عطايا ورحمة من الله. يعني هذا أنت ليش تحسد فلان؟ ليش تحسد؟ لماذا تريد أن تزول النعمة من عنده؟ هل أنت الذي أعطيته تلك النعمة؟ فلا تظن بما لا تملك. الله هو المالك، الله هو الوهاب، الله هو المعطي، والله هو الرحيم. لذلك يقول عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. في ذيلها شي يقول والله يختص برحمته من يشاء. عطى فلان، ليش تحسده؟ هذا الله اختص بهذه الرحمة، الله أعطاه هذه النعمة. إذن كل واحد منا لابد يراقب، لا تحسد أحد، لا تخاف من زوال اختصاص ولا تخاف من زوال مكانة، لأن هذه رحمة الله يختص بها، ويختص بها من؟ يقول والله يختص برحمته من يشاء. ولذلك الحسود، الحسود انت ليش تحسد؟ يقولون الحسود يعترض على الله. روايات كثيرة تقول شنو؟ الحسود يعترض على الله، لأن هذه النعمة اللي عند فلان الله معطيه إياه، انت شو تقول؟ الحسود شو يقول؟ يقول الله ليش تعطيه؟ ليش تعطيه؟ يعترض على الله سبحانه وتعالى، في حين أن النعمة هي مختص، الله يختص برحمته من يشاء. ثاني شيء يا أيها الأحباب، يوجه للحسود، يقال له انتبه، ترى الله عندما أعطى فلان أو أعطى فلانة هذا لا يعني أنه انتهت النعم، بل والله ذو الفضل العظيم، نعم الله لا تنفد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعندنا مثل يقول ربنا عطاك بالمعلقة يعطينا بالملاس، بمعنى أن نعم الله لا تنفد وعطايا الله لا تقف عند حد. فلذلك الواحد ليش يصير حسود؟ ليش تتمنى نعمة زوال نعمة الآخرين؟ فلتتمنى تقول كما أعطاك الله يعطينا من واسع فضله سبحانه وتعالى. هنا رواية يذكرها جميع من جاء في خطاب يا أيها الذين آمنوا، هذا هو السيوطي العلامة السيوطي، وهذا سني، يذكر بأن رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يرويها عن ابن عباس قال ما أنزل الله آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها. اللهم صل على محمد وآله. وهذا اختصاص بمعنى أنه هو أبرز مصداق لخطاب يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب أيضا يشمل الخطابات الأخرى التي مخصوصة بأهل البيت، كما في قوله وكونوا مع الصادقين، يجي الإمام الصادق يقول نحن الصادقون، بمعنى أنهم رأس الصادقين وأمير الصادقين، ليتضح أن هذه من المختصات التي اختص بها الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصفوة. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بمحمد وآله الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. ونتوسل إليك بحقهم أن تزيح هذه الجائحة وتفرج هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة عليهم صلواتك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.